الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في هذه السورة الكريمة كنا في اللقاء الماضي نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي اجتزأت لنا شيئا من قصة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك في إطار حديث هذه السورة الكريمة عن بعض الأنبياء، وذلك من باب الوعد والوعيد ومن باب التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأنا في اللقاء الماضي في الحديث عما كان بين سيدنا إبراهيم وبين قومه، وكان آخر شيء وقفنا عنده حينما هم خارجين إلى عيدهم وطلبوا من نبي الله إبراهيم أن يخرج معهم فاعتذر لمرضه ولسقمه، فلما خلفوه وتركوه قام إلى الأصنام فجعلها لذاذا إلا كبيرا لهم، وذلك حتى يقيم عليهم الحجة كما سوف تبين لنا الآيات الكريمات. فلما عاد القوم من عيدهم وجدوا أن الأصنام جميعها قد حطمت عدا هذا الكبير، فكان لابد وأن يسأل بعضهم بعضا من فعل هذا بآلهتنا، وكان لابد وأن يسألوا أولئك الذين لم يخرجوا لمشاهدة هذا العيد لكبر أو مرض أو عجز أو ما إلى ذلك. فلما طرح السؤال كانت الإجابة: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقلت لكم سمعنا فتى يذكرهم، أي كان من دأب سيدنا إبراهيم أن يذكر هذه الآلهة بالسوء وأن لا يدين لها بفضل وأن يعلن عن تبرؤه منها، فعرف بين الناس أنه ليس كسائر الناس يعبد ويتقرب ويذعن لهذه الآلهة المزعومة. ومن هنا انحصرت كل الشبهات في سيدنا إبراهيم. فماذا قال القوم وماذا قال علية القوم؟ قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذه الآية التي وقفنا عندها في لقائنا الماضي، وقلت لكم هذه الآية استخلص منها حكم ونظر إليها بعض المفسرين نظرة تحتاج منا أيضا إلى أن نقف معه. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، أي لابد وأن تكون محاكمة إبراهيم محاكمة علنية يشهدها كل الناس. ومن هنا قال بعض أهل العلم: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي لعلهم يشاهدون ما سوف يقرر فيه وما سوف يفعل به فيكون ذلك رابعا لكل من تسول له نفسه أن يفعل مثل ما فعل إبراهيم. يبقى البعض رأى أن الغرض من هذه المحاكمة العلنية هو الردع، ردع الناس. وإحنا قلنا منذ قبل أن الإسلام لما جاء وقرر عقوبات وقال وليشهد عذابهما في حد الزنا طائفة من المؤمنين، قلنا لماذا كان حرص الإسلام على أن يشهد عذاب وما يقع بالزانية والزاني جمع من الناس؟ قلنا لأن الحدود كما هي جوابر فهي زواجر، يعني كما هي تجبر ذنب الفاعل فهي تسجره على أن يعود وتسجر غيره. أما سوفنا بيضرب، أما سوفنا بيترجم، لا يمكن بأي حال الأحوال أن أفعل مثل ما فعل. فالمسألة هتخليني أفكر مليون مرة قبل ما أقدم على هذا الفعل. فبعض أهل التفسير رأى إن هؤلاء أعدوا له هذه المحاكمة العلنية التي حرصوا على أن يشهدها كل الناس، ذلك حتى يكون زاجرا لكل من تسول له نفسه أن يستهين بهذه الآلهة أو أن يفعل بها كما فعل نبي الله إبراهيم. إلا أن البعض الآخر قال أمرا وهذا الذي يؤكده سياق الآيات، قال إني فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أصحاب الرأي السابق فصاروا يشهدون بالمشاهدة، يشوفوا يعني يشاهدونهم. البعض الآخر قال لا، لعلهم يشهدون أي نحن قد أخذناه بالظن، سمعنا فتى يذكرهم. يا ترى هو اللي كسر فعلا ولا مش هو؟ المسألة ليس فيها يقين. فأتوا به على أعين الناس، نجيبوا قدام كل الناس لعلهم يشهدون، أي لعل بعض هؤلاء الناس يشهد عليه ويكون قد رآه. وهذا يعني أنهم كانوا كما قال القرطبي لا يؤاخذون أحدا إلا بشهادة وبينة، مش مجرد أننا أشك فيه أروح واخذ من الدار للنار، أظن فيه أخذه من الدار للنار. وده اللي حدا ببعض أهل العلم يقول هذه الكلمات أقول والتي فعلا تملأ النفس مرارا. يقول فمع كفرهم، مع أنهم كانوا كفرة، ومع هذا كانوا لا يأخذون أحدا بشبهة، وإنما لابد من أن تكون هناك شهادة وبينة. هذا الذي قال هذا الكلام بيقول، وقال هذا الكلام من أكثر من 300-400 سنة، فبيقول الآتي، بيقول وأنا أحزن على ما يدور في عصرنا هذا أن الناس تؤخذ بالتقارير والشبهات، إن مجرد يتكتب فيك ورقة تتاخذ من الدار للنار، وفي دولة قد يقال عنها أنها دولة مسلمة، مجرد ما يحوم حواليك بعض الشبهات يخرب بيتك، حتى ولو قلت أنا لم أفعل بغصب عنك بيكسروا عظمك، وتبقى لازم تقول شهدت وفعلت. فشوف القرطبي بيقول، ولذلك بعض أهل التحقيق قالوا شوف سبحان الله فرعون مع ظلمه وعتوه دخل في حوار مع نبي الله موسى ورب العالمين، ويسأله ربكما يا موسى، ويخش معاه في كلام، يعني فتح بينه وبين موسى باب حوار. وهؤلاء أهل كوف ما أرادوا أن يؤاخذوا إبراهيم إلا بشهادة وبينة. قال هذا يعني أن الظلم في هذا الوقت استشرى وعلى وفاق ظلم الكافرين، يعني شوف حتى الكافر في ظلمه، النهاردة المسلم بيتفنن في ظلم الناس وفاق ظلمه ظلم الكافرين والعياذ بالله. قال وانا قلت ان اللي بيرجح ان هو هذا هو المعنى، ان كانوا قادرين ياخدوه كده على طول، اللي ان حيطرحوا عليه سؤال، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، معنى هذا ان هم ما اخذوه كده بداية حتى استوثقوا من الامر، مش مجرد ما ظنوا تعالى انت اللي فعلت، لا. اذا قالوا ائتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، يكون هناك من يشهد ويقول أنا شفته، أنا رأيته، أنا سمعته حقيقة بيقول لأفعل وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل. قالوا السياق بيؤكد بقى أنه لم يشهد عليه أحد، يعني حتى الكافر ما سوغ النفس. وانت لذلك أنا بقول أنا بحزن على المسلمين. ليه؟ أنت حينما تقرأ في القرآن الكريم بتجد أن بعض الكافرين بيبقى لهم حتى مواقف ما تجدها حتى عند المسلم، ما تجدها عند المسلم. ففرعون مع عطوي يفتح باب حوار، ما تلاقيش النظر يفتح معنا باب حوار، ولا حد بيحاورك ويقول لك يضبطش بك وخلاص وانت مكمم الفم. هؤلاء شوف بيطلبوا البينة. النهاردة بتأخذ الناس بغير بينات، تجد في الكفرة في زمن سيدنا يوسف ما أقحموا أنفسهم في علم لا يعلمونه، ما لوش نعرف، يسألهم عن تأويل المرأة الملك ويجيب الملأ ويقول لهم يعني فصلوا بقى وأولوا إن كنتم لله وليه تعبرون فقولوا لي بقى، يحترموا نفسهم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام. يا سلام، شوف شوف احترامه لنفسه. النهارده بهانة وستوتة روح قول لها لا شفت مش عارف ايه في المنام، تقعد تفتيك بتاع الكذا وبتاع كذا، الجرجير والبصل والسباك. وانا مش بحط من شان هؤلاء ولا من مهنهم، ولكن انا اريد ان اقول ان اي ذي مهنة النهارده بيقحم نفسه في العلم والدين ويقول لك انا عارف كل حاجة. لما بتقرأ هذه المواقف وتمر عليك وهي الناس كفرة، جعلك تحزن على الواقع الذي أصبح فيه المسلمون للأسف الشديد، وأنهم بقوا يعني أحط من كافر بسوء الخلق والعياذ بالله بسوء الخلق. فهذه أمور للأسف تحزننا. ومن هنا كما زي ما قالوا أن سياق الآيات بيشير إلى أنه لم يشهد عليه أحد، ما حدش من أهل الكفر قال أنا شفته، ما قال هذا، انا تيقنت انه هو اللي عمل، محدش قال هذا ابدا. ولذلك زي ما قال اهل التفسير لما لم يجدوا عليه بينة، محدش شهد عليه حقيقة، لجوا الى سؤاله قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. شوف قبل ما يحكموه انت اللي عملت ده، وكانوا ما كانوا قادرين ما يسألوا هذا السؤال، ما يسألوا هذا السؤال. احنا الشبهات فيه الله خدوه، لا محد الشهد، يبقى نتيقن ونسأله احنا ونسأله احنا. قال وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. وانا قلت لكم هذا سؤال الغبي، سؤال الغبي، والغبي بيعرف من سؤاله، بيعرف انه غبي ما بيفهمش. ولذلك سؤال السائل بيحدد زي ما قال اهل العلم، سؤال السائل يحدد قدره، من خلال السؤال اللي بتطرحه تقدر تحدد ايه قدر مين، قدر السائل. فهو يبقى انسان تافه، يبقى انسان ما بيفهمش كده. وده اللي فعله الامام الشافعي عليه رحمة الله لما كان في مجلس من المجالس العلم، وكان قد اصيب في قدمه رجله توجعه، فاستاذن تلاميذته ومد قدميه هكذا، فجلس يتكلم. دخل راجل معمم يرتدي ويتزيى كما يقولون بزي العلماء، فلما رأى الإمام الشافعي سمت الرجل استحى، هذا الرجل قد يكون من أهل العلم من العلماء له من الفضل كذا وكذا وكذا. فالإمام الشافعي ثنى قدميه، رجع ثناهم تاني. فالإمام الشافعي جالس يتكلم عن الفجر والصيام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ففوجئ بالراجل بيسأله يقول له يا شافعي وهب أن الشمس طلعت قبل الفجر. ده تقول عليه ايه؟ ها؟ تقول عليه ايه؟ فكانت إجابة الشافعي أن قال له حان للشافعي أن يمد قدميه. اعتلم فكرك حاجة خدهم كده في وشك احسن هم دول. سبحان الله العظيم. فهو سؤال السائل فعلا يحدد ايه قدره، خليك توقف على قدره. هو ايه بالظبط، هو ايه بالظبط، فتعرفه. فسبحان الله العظيم، سؤال هؤلاء يدلل على غبائهم وعلى جهلهم وجهالتهم لما يقولوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أنا قلت لك لا يعقل أن يكون هناك إله وهو مفعول به، يعني دائما الإله هو الفاعل، عمر ما يبقى فيه إله مفعول به، فلو فعل به ما استحق أن يكون إيه؟ أن يكون إلها. يعني لما يكون إله يضرب، لما يكون إله يتكسر، لما يكون إله يبطح، لما يكون إله يمرض، لما يكون إله وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، سبحان الله العظيم. يعني ولذلك كان من ضمن حجج أحد المشايخ مع نصراني لما جلس يحدث أن عيسى هو الله، فقال له ألست تذكرون في كتبكم أنه كان يعتريه المرض؟ قال بلى أيوة كان بيمرض. قال فمن الذي أمرضه؟ يعني إذا كان هو الله يبقى مين العياء؟ سبحان الله. وإذا كان قد شفي بعد هذا يسأله فمن الذي شفاه؟ قل لي إذا مين العياء ومين الليه ومين اللي شفاه؟ ألم يكن ينام؟ قال بلى. قال فمن الذي كان يمسك روحه حينما ينام؟ ومن الذي كان يحفظ السماوات والأرض؟ كان مين اللي مسكه وكده تدعوه؟ طب تدعوه مش هينفع. ليه؟ اللي يقول لك الإله نايم عطلان دلوقتي ميقوم بدعي. فكلام مخابيل، ناس ما عندها عقل. فشوف السؤال يدلل على الجهل والغباء. قالوا من فعل هذا به بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأراد أن هو يأخذهم إلى صحوة عقلية، فقال بل فعله كبيرهم هذا. والله الكبير قاعد يبص كده فلقاهم صغار حوالين منه، فصيب عليهم. ذلك بعض الروايات لبعض السلف يقول هذا، ان قالها ابراهيم صريحة انه قال لهم ان الكبير عز عليه ان يعبد معه الصغير. اقبال كبير وعملين تعبد البتوع الصغيرين دول، فقام وحطمهم عشان يبقى وحده. وابراهيم بيقول لهم كده شوف التهكم والتلاعب، قال لي ازاي انا اعبد معايا الصغيرين دول ما ينفعوش، فقاموا كسرهم خلاص. فقال بل فعله كبير من هذا. وهذه كما قلنا من ذي قبل احدى الكذبات الثلاث التي كذبها سيدنا ابراهيم، ولها حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، ثنتان في الله، ثنتان في الله، قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. لما قال اني سقيم انا مريض، وهو لم يكن لم يكن مريضا، وانما افتعل هذا الامر حتى يبقى لتحطيم الالهه، وكان هذا شيئا لله سبحانه وتعالى. والثانيه قوله بل فعله كبيرهم هذا، هذه كانت في ذات الله سبحانه وتعالى. والثالثه قوله لنمرود بن كنعان لما نزل بأرضه وكان نمرود عليه لعنة الله كان يستحسن النساء المتزوجات، كل امرأة متزوجة كان لابد أن يقع عليها، وذلك إذلالا للرجال. شوف كان بيتفنن في إذلال الرجال، أن أي رجل متزوج يقع على امرأته وما في ذل بعد هذا يعني. فلما نزل إبراهيم بأرضه وكان معه سارة وكانت شديدة الجمال، سأل أو قيل له جاء رجل يقال له إبراهيم ومعه امرأة جميلة، فأرسل في طلبه وسأله من هذه التي معك؟ فقال هي أختي، هي أختي. ومن هنا زي ما قالوا هذه الكذبة كان بيراعى فيها مصلحة الايه، مصلحة ايه النفس، يعني لم تكن خالصة لمين؟ لله. ولذلك الحديث لما فصل قال ثنتاني في الله، الثالثة كانت لمسألة شخصية تعود عليه، صحيح فيها شيء لله ولكن لها لها له فيها حظ، مش كده ولا ايه؟ الا يوطأ فراشه. فقال هي يا اختي، فكانت النتيجة انه ارسل معه من يحضرها، فسيدنا ابراهيم دخل عليها وقال صدقيني القول، وليس في هذه الارض مسلم غيري وغيرك، فإن سألك فقد قلت له إنك أختي. وكان هذا من المعاريض اللي بيقولوا عنه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، والمعارض انك ما يبقاش الكلام كذب محض، يكون فيه شيء من الصدق، والشيء من الصدق ان هي فعلا اخته بحكم الايه، بحكم الاسلام، ولكنها تعتبر كذبة لان دايما كلامك يكون على نية من يحدثك وليس على نياتك، وليس على نياتك. وقلنا ان دي من الحالات التي يجوز فيها الكذب، وهو دفع الشر عن مسلم سواء كان عن نفسي او كان عن غيره، لا يدفع الا بالكذب. يعني هو شرط الامور التي يباح فيها الكذب انك لا تتوصل اليها الا بالكذب، هي امور مشروعة ولا تتوصل اليها الا بالكذب. ايا كان لا اريد ان انا اطيلها. نعم نعم، النمرود ابن كنعان. لا لا، النمرود ابن كنعان، لا كان النمرود على الراجح. فاقول ان شاء الله تعالى ان زي ما قالوا برضو ان اختلفوا في قضية هنيجي نتكلم فيها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قعدوا يسألوا مين قائل هذا الكلام. انا بقول ان تحديد الاشخاص، تحديد الاشخاص يعني مسألة ظنية وليست يقينية، وهي لا تعني في الحدث كثيرا. يعني ليس لا يطلع النمرود يطلع فرعون. نعم نعم نعم نعم. فبقول اني يعني كلام في هذا الموضوع كثير ليس حينه الان. فبقول ان شاء الله تعالى اني سيدنا ابراهيم اضطر في هذا الامر او لجأ الى الكذب، وذلك من انواع الكذب التي تباح حتى يقيم الحج على قومه، حتى يقيم الحج على قومه. واحنا قلنا من ذي قبل ان الكذب يباح في كم موطن؟ لا قلنا خمس، انتوا حافظين ثلاثة، احنا قلنا خمس. الاولى في الحرب، في الحرب، الحرب خدعة. والثانية في الاصلاح بين المتخاصمين. والثالثة في الحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها، وده مش على طول يعني، في اطار قوله احبك واحبك. تمام. والرابعة في دفع الشر عن نفسه والغير، لا يدفع الا بهذا كقول الله تعالى الا ان تتقوا منهم تقاة. وزي وقع سيدنا ابراهيم هذه التي كذب فيها ليدفع شرا عن نفسه وعن امرأته. والخامسة اقامة الحجة التي نحن بصددها الان. فقلت ان شاء الله تعالى اني في اطار اقامة الحجة قد تلجأ الى الكذب حتى تقيم الحجة على الخصم. وانا زمان ذكرت لكم الوقعة بتاعت الرجل اللي كان بيقول على سيدنا عثمان زنديق، فاكرينها؟ يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. قلنا من الحالات التي يجوز فيها الكذب إقامة الحجة على الخصم، لما تقيم تريد أن تقيم حجة على خصم وطريق الصواب والصدق ما بينفع معاه، فبتضطر تفتعل له كذبة. ففي زمن أبي حنيفة حدثوه أن رجلا يقول على عثمان بن عفان ذي النورين إنه زنديق. أنا قلت هذا، قالوا أن عثمان بن عفان زنديق، واحد بيقول هذا، فبيسألوا أبو حنيفة بيقولوا ألا نقتله، الناس عايزين يموتوه، ألا نقتله؟ أبو حنيفة ما كان أهوج، اقتل يلا ونقتل ونعملها مذبحة. قال لا، أقمتم عليه الحجة؟ قالوا جدلناه كثيرا فما اقتنع. قال خلوا بيني وبينه، خلاص نجرب مع الحجة أولا. ثم قال حدثوني عن الرجل، أله أولاد؟ قالوا له نعم بنتان. قال أمتزوجتان؟ قالوا الكبرى، وأما الصغرى فيأتي إليها الخطاب، لسه ما اتجوزتش لكن بيجي لها عرسان يعني. فقال إذا دلوني على بيت الرجل، فدلوه على بيت الرجل. فلما ذاب وطرق عليه الباب، السلام عليكم من؟ قال أبو حنيفة. ففتح له، تفضل. قال تعرفني؟ قال ومن لا يعرفك؟ مين ما عرفش أبو حنيفة؟ حتى اللي ما شافكش على الأقل له يسمع بك. فقال ومن لا يعرفك؟ تفضل. فقال حينما دخل علمت أن لك بنتا وهي في سن الزواج ولم تتزوج بعد. قال نعم. قال أخطبت؟ قال لا. قال إني قد جئتك وقد جاءني من يريدها وجعلني شفيعا له. بعثنا عشان تشفع له عنك وتوسط له. قال يا أبا حنيفة نعم الشفيع أنت، يعني في أحسن منك، ولكن حدثني عن الرجل أعرف اللي جاي لبنت ده بيعمل إيه شغلته إيه. فقال أبو حنيفة إن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه في الرزق والمال فهو ثري. قال شيء جميل. قال ومع هذا هو جواد كريم لا يقعد عن موطن خير. قال شيء طيب. قال وهو على خلق ودين. قال الحمد لله. قال وله صفة محمودة أنه شديد الحياء. فقال الرجل نعم الرجل يا أبا حنيفة يكفيني هذا. تقول لي ايه تاني بقى؟ ربنا اداله المال والأخلاق والحياء والكرم، هتقول لي ايه تاني؟ فقال يا أبا حنيفة يكفيني هذا. قال انتظر، فقد ذكرت لك محاسنة ولم أذكر لك عيبة. قال يا أبو حنيفة أفيه عيب؟ قال ومن منا يخلو من العيب. قال وما عيبه؟ قال إنه زنديق. فقام الرجل مغضبا وقال يا أبا حنيفة تريد لي أن أزوج ابنتي لزنديق؟ قال ولما لا، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه لزنديق. فمش بتزعم من عثمان زنديق والنبي جوز بنتينه، فليه انت كمان ما تجوزش بنتك لزنديق؟ فأدرك الرجل أنه أجرم حينما قال في حق سيدنا عثمان إنه زنديق، وكيف يكون زنديقا وقد ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لابنتيه. فقال يا أبا حنيفة فهمت ما تريد، وإني أتوب إلى الله مما قلت في حق عثمان، وإنه لخليفة كريم، وأشهدك ألا أعود لذلك أبدا. ما كان طبعا بالطبع في كل اللي قال أبو حنيفة، ما لا كان في واحد لبنته ولا متقدم لبنته ولا شيء من هذا القبيل، ولكنها كذبة افتعلها أبو حنيفة حتى يقيم الحجة على الرجل، حتى يقيم الحجة على الرجل. وده بنفعله احنا في بعض الأحيان، أننا نضطر نفتعل كذبات حتى نقيم الحجة على الآخرين. ولذلك البخاري لما جلس ويحدث الناس أنه هناك من الأحاديث ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رجل وقال لا، أي حديث يرد فهو صحيح، مش حد يقدر يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الإمام البخاري قال إيه، سبحان الله العظيم، كان يقدر يقول له طب ما النبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ إيه مقعده من النار، وبعد صحيح، لأن البخاري ما قالوش الحديث له. البخاري قال له كيف تقول هذا وقد قال النبي سيكذب علي؟ فقال الرجل البخاري النبي لم يقل هذا. قال إذا يكذب على رسول الله. يعني أنت بتقول لما قال كذا إذا هو فعلا كذب عليه. ولا تزعل. فشوف الدقة في تعبير البخاري وهو قاعد، وكان عليه رحمة الله الشديد الذكاء. شوف قال له هيك الآن يقول الحديث صحيح وخلاص، والراجل ده يرجع يجادله فيه ويقول له النبي قال هذا على سبيل الافتراض، ولكن ليس كل ما يفترض يقع، ويقعد يجادل في المسألة دي. لا، البخاري قال له النبي قال سيكذب علي. قال لا ده كذب على النبي، النبي ما قالش ده. قال له طب اذا انت ثبتت كلامه كذب على النبي، ما في ناس بتكذب عليه. في بعض الاحيان كما اقول الانسان بيضطر لانه يلجا لاسلوب الكذب حتى يقيم الحجه على الخصم. فهذا ما فعله سيدنا ابراهيم، قال بل فعله ايه كبيرهم ايه هذا. شوف التعبير بقى، شوف التعبير بقى الآن بعدين بتقول ايه بقى، بتقول ايه انا عايز بس كلمة الأولانية فايه، فاسألوهم اقف معها بقى. لما يقول بل فعله كبيرهم هذا كنتوا تنتظر يقول ايه فاسألوه، مش هو الفعل فاسألوه، تعبير بازاي فاسألوهم ليه، اسألوا مين يعني فاسألوهم اللي اتكسروا، ما قالش ليه اسألوا اللي فعل، ما قالش ليه اسألوا اللي فعل، قال اسألوا اللي اتكسروا ليه، لا قال على حسب زعمكم هؤلاء آلهة، مش آلهة فاسألوهم. يوم هيدفع القوم لأنهم يقولوا حاجة من الاثنين، هيقولوا اسألوا ازاي وهم اتكسروا هم ايه، يقولوا مش آلهة وعايز يصلي كده النبي يقول له ده اتكسر ما عادش نافع. طب كده ينفع ده؟ لا، هو عايز يصلي ده، شوف شوف الدقه، وعايز يصلي ده فيقول له هو قد هلك، ما ينفعش يبقى اهلك، يعني الاهل اهلك خلاص، او هيقول له مش حالك، هو هيلم نفسه دلوقتي. طيب يبقى على الاقل يتكلم. طب ما بيتكلمش، يبقى حط بين امرين، اما ان يثبت لهم الهلاك، واما ان يثبت لهم عدم. بيسألوهم عشان يقودهم من انهم يقولوا يردوا عليه ويقولوا ايه ما ينفعش نسألهم. اللي نسألهم ازاي اتكسروا اتفتفتوا؟ طب اتكسروا اتفتفت، في اله يتكسر اتفتفت خلاص، في اله يموت ينفع خلاص. هو عايز يوصلهم دي، يبقى رقم واحد فاسألوهم دي، تخليهم يرجعوا لنفسهم كده ويقولوا اه نسألهم ازاي دي الهلكوا. طب بدم هلكوا بزيبوا عليها، مش كان لم يدفعوا ضرا على انفسهم، مش كان تعرضوا للهلاك، ما يصح ان يكون اله خلاص. طيب ونصح وان تكفيرهم ده لم يؤثر فيهم، يبقى ان كانوا فاسالوهم ان كانوا ايه ينطقون. طب خليه يتكلم بقى، يقول لك هو اللي يقول لك، ما دام هو ما تاثرش بالتكفير ده يقول لك مين اللي تجاسر وفعل بيه ده خلاص. فاسالوهم ان كانوا ايه ينطقون. وعشان كده الجزئيه دي زي ما قلت احدثت صحوة في عقول هؤلاء، لانه كما نقول جعلهم بين فكي اسد، بس فعملت لهم صحوة عقلية. ولذلك قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه ايه من الايه من الظالمين، فيبقى ظالم اللي عمل بالآلهة. طب الآلهة تظلم، حد يقدر يظلمها خلاص؟ فنسبوا لمن فعل هذا بالآلهة الظلم. فلما قال لهم اسألوا بقى الآلهة، يبقى نسألها ازاي دي فنيت؟ طب وبدان فنيت يبقى لا، والعقل السليم كده قال طب ما لم يتعرض للفناء يبقى هو قادر على انه يقول لي مين اللي عمل فيه ده، قادر على النطق. فقال اسألوهم ان كانوا ايه ينطقون. شوف القرآن على طول حل ايه هؤلاء اللي كان عشان يبقى، فرجعوا الى انفسهم. لقد علمتم فرجعوا الى انفسهم انكم انتم الظالمين. شوف نسبوا الظلم هنا بعد ما قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الايه الظالمين، نسبوا دلوقتي الظلم لمين؟ لنفسهم بقى. هذه اللي احنا نسميها الصحوة العقلية، الصحوة العقلية. فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الايه الظالمون. خلاص احنا اللي ظلمة حينما عبدنا ما لا يدفع عن نفسه ولا يملك ضرا ولا يملك نفعا ولا ينطق، ولذلك فقد الشيء لا يعطيه. ان كان لا يدفع عن نفسه مش يدفع عني، ان كان لا ينطق يبقى ليس من العقل ان هو يهبني النطق، يبقى خلاص. وشوف لذلك الدقة بعد ما رفع عليه الظلم عادوا فخلعوا الظلم على انفسهم، نحن الظالمون. ليه؟ أن عبدنا من لا يستحق أن يعبد. شوف فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم ها، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أحنا اللي ظلم، يبقى أحنا اللي ظلم، عبدنا ما لا ينفع ولا يضر ولا ينطق ولا يستحق أن نكون إلها أصلا. هذا الأمر كان ينتظر من بعده أن يقولوا فآمنا بالله رب العالمين، آمنا بالله رب العالمين. إلا أنا قلت إن العصبية حتى ولو انفتح العقل معها لحظة تعود فتغلقه. ما يكون واحد متعصب لأمر، متعصب لأمر. ولذلك احنا قلنا الإمام الشافعي فيما مضى أخبر إن كل متعلم يتعلم إلا وعد ثلاث كان أولهم جاهل متعصب. جاهل متعصب انه يبقى جاهل، ومتعصب لجهله لو قعدت قدامه 100 سنة لن تنزعه عن رأيه. ولذلك هذا ما قاله علي بن ابي طالب، لو حاجني 100 عالم ها لغلبتهم أقيم عليهم الحجج انتهت وهم عايزين يصلوا هذا. ولو حاجني جاهل واحد لما استطاع يوجع قلبي ويعصبني وينرفزني وفي النهاية ما بيفهمش. بقول ابن اللي فيه واحنا نتعرض لهذا والله كثيرا ما بيفهمش. تجيبه شمال تجيبه يمين تطلع فوق تنزل تحت تتناقش عقل تجيب قرآن تجيب سنة هو حمار مش عايز يفهم خلاص. ودول الحبيب مش عايزين يفهموا مش عايزين يفهموا. فشوف الصحوة العقلية اللي حصلت دي انت كنت تتوقع من بعديها انك تسمع النطق بالله بالإيمان على طول كده. ده قالوا انكم قالوا انكم انتم الايه الظالمون يعني عرفوا ان هم ظلمة وضعوا الشيء في غير موضعه وعبدوا من لا يستحق ان يعبد. طيب خلاص خلص بقى اسلم اسلم. شوف التعبير القرآني ثم نكسوا على رؤوسهم. النكس زي ما يقول اهل العلم انك انت تجعل اسفل الشيء اعلى. مش نكست الشيء يعني كده ان تجعل اسفله ايه اعلى. نكس الكوب يبقى خلى بقه ها لتحت خلاص. يبقى تنكيس الشيء ان تجعل اسفل الشيء ايه اعلى. فللأسف كان المقصود بهذا التعبير انهم عادوا وطمسوا الحق وعلى عندهم الجهل مرة اخرى فعادوا الى جهلهم وكفرهم وعنادهم. شوف بقى اللي جاي شوف هيقولوا ايه حجتهم ايه ان بعد ما في صحوة للحق رجعوا للجهل وللكفر تاني. واللي خلاهم يرجعوا له ايه اسمع الكلمتين اللي جايين. قالوا لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. ما احنا عارفين من الاول نبدأ كلمتين مش دي قضيتنا مش دي قضيتنا لا علمتم علمت ما هؤلاء ايه ينطقون. ما انت عارف احنا عارفين من الاول ان دول ها ما بيتكلموش. تقول لنا اسألوهم ازاي خلينا في مشكلتك انت. سكوا الباب على قضية الالهة وحصروا الكلام في ان ابراهيم مذنب ايا كان ذنبه. خلاص خلاص. فشوف النكسة اللي حصلت انه بعد ما على عقله وبدأ حيصل الى الحق انتم الظالمون رجع قلبها ثاني وخلى الحق تحت وعلى عنده الجهل والغباء. انت عارف واحنا عارفين دمك اللي بتسألهم ليه فبتستهزأ بينا. فحملوه شوف تعبير بقى حملوه وزرا على وزره على حسب زعمهم ان وزره كسر. وزره الان انه بيستهزأ بينا بيستهزأ ايه بينا انه عارف ان هي ما بتتكلمش ومع ذلك بيقول لنا ايه ها اسألوهم. يبقى بيعمل ايه بيستهزأ بين القضية. قضية مش بيستهزأ بيك قضية تفكر في اللي هو قالهولك لما فكرت فيه كنت اتصل. لكن هو ده الجاهل وهو ده المتعصب. ولذلك قالوا حرقوه ها وانصروا ايه آلهتكم. يعني في النهاية هي قضيتنا قضية ان احنا نحرق ونهلك وكذا وكذا وكذا وكذا. نعم انا جاي لها انا بقول اللي قالوه خلاص انا جاي لها. لكن هذا قرارهم انتهت فغلقوا العقل مرة اخرى. فسيدنا ابراهيم اراد ان يردهم للقضية. قضية مش ده بيتكلم نتكلمش انا بس خربنك ولا بسخرش منك. قضية ده اله ولا مش اله. هي دي قضيتي معكم. ده ينفع ولا منفع. قال اتعبدون ما لا ينفعكم ايه افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ايه شيئا ولا يضركم. هي دي قضيتي هي دي قضيتي انه مش بينطق ولا منطقش يتكلم ولا متكلمش. ده ينفع ولا منفعش يكون اله ولا ما يكونش اله. وابتدت في مجال النفس قال لا ينفعكم ايه شيئا. والنكرة في صيغة في سياق النفس تفيد الايه العموم اي شيء اي شيء. لكن لما جه في الضرر ما قالش ولا يضركم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ليه؟ لان هو صحيح ما بيضرش لكن هيتسبب في اضرارهم ان هم هيخشوا ها النار ان هم هيخشوا ليه النار. فيبقى هيصيبوا من عبادتهم لا هيصيبهم من عبادتهم لهؤلاء بعض ضرر ولا مش هيصيبهم هيصيبهم بس مش بفعل الالهة لا لعبادتهم لها، لعبادتهم ايه لها، فما استأصلش القضية اصلا. فده لا ينفع ولا يضر، وانتم مش عايزين تفهموا. ولذلك لم يملك سيدنا ابراهيم الا امرين، هم يقدر منهم، وده اللي بيحصل ان العقل لما بيقفل وتحس بيعني قمة جهل اللي قدامك، فده بشيء بيغضبك. فلذلك قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعمل حاجتين، الحاجة الأولية أن يتضجر، وده ليه؟ ما تيجي بعض الناس الآن يقول لك لما يلاقيه بيحصل والله أحيانا أن الواحد فينا خلاص خلقه بيضيء، تبص له على الناس يقول لك صدري مش عايز يفهم صدري ايه وحلم ايه، اجيب له حلم منين ده؟ سبحان الله. فسيدنا ابراهيم تبجر قال اف لكم، ولذلك قالوا اف اف اف، ما هيش كلمة وانما هو صوت، الاف صوت مش كلمة، صوت يعلم منه استياء فاعله، خلاص استاء، خلاص يعلم منه تضجره، خلاص بس. فهو اعلن عن ضجره ان دول مش عايزين يفهموا، ولذلك قال لهم افلا ايه افلا تعقلون، اي انتم فعلا لا عقل لكم ولا تعقلون كده كده. فابدى رأيه بصراحة، ابدى رأيه بصراحة، ولذلك بقلت على اسمه ايه ده غبي، عارفين اسمه ايه ولا اقول اقول كده غبي غبي كده غبي. فلما جلس سكين قالوا حق معك غبي، قلت له طيب حقق معايا واثبت انه غير كده، اقنعني لرأيي، اقنعني انت بغير ده، اقنعني بغير ده، انا رأيي مغب، انت ليك رأي مخالف ولا قلت له اقنعني بي، اقنعني بي، هيقنعني ها هيقنع، يبقى ما في غير البطش، طلع على طول بطش بطش. فانا قصيت 45 يوم جديد حاب سيدنا ابراهيم اتحكم في حكم الثور على طول على طول. يعني احنا ما بنفهمش، ملناش عقل، ملوش ليه وعشان ايه، لا لا لا لا لا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. وحرقوه دي كانوا بيقولوا ان فعلا هو اقصى عقوبة واشد عقوبة الحرق، ده على مدار الاوقات كلها. ولذلك دي اللي ربنا اختارها لمين؟ لاهل الكفر وللعصاة، حرق اشد عقوبة. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى ان يستخدمها مخلوق ضد مخلوق، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ان النار لا يعذب بها الا خالقه، حتى في تعاملك مع الحيوان. فالله عتب على نبي، وهذا حديث في الصحيحين، عتب على نبي جلس يستظل بشجرة فقرصته نملة فقام فأحرق وادي النمل، فعتب الله عليه لأمرين، أن النار لا يعذب بها إلا خالقها، والثاني قال له أمن أجل نملة أحرقت أمة تسبح لله، وهذا كان بريع النمل أمة من الأمم التي تسبح لله سبحانه وتعالى. فما في ذلك، ما تجد عقوبة في الإسلام فيها حرق أبدا أبدا، لأن هذه مسألة لمين؟ لله وحده، ولأنه زي ما قلت هي أشد العقوبات. فاختاروا لإبراهيم أشد عقوبة، قالوا حرقوا، هو ده الحق. وشوف بقى في ايات اخرى تقول لك صورة التحريق هتبقى ايه، صورة التحريق هتبقى ايه، ده ايه، بشوف ازاي قالوا ابنوا له بنيانا، شوف بنيانا يعني يبني له زي بير، ويبقى هو جوه لا يروح شمال ولا يروح يمين، بيولع كده في الوسط مش قادر يعمل نفسه، مش قادر يجري حتى، مش قادر يجري حتى. شوف الطريقة والاسلوب، يعني ممكن تشتعل النار في اي واحد اهو يجري يترمي يقوم يقع يخفف عن نفسه، لكن ده جدران من حواليه وحطب يتحط وتحط في وسطيه ولعوا فيه ولعوا فيه. نعم ما هو استنى لازم لما تصفوا ما حرقوا دي سبحان الله ما يريد حرقوا حرقوا يعني لا يبقى فيه شيء سبحان الله انصروا آلهتكم وده أيضا من غبائهم ان إثبات العجز للآلهة وأنها تحتاج إلى من ينتصر لها إلى من ينتصر لها نعم وانصروا إيه وإحنا عندنا وما النصر إلا من عند الله ولا ينصرن الله فهم لا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يعني إن أردتم فعلا أن تعاقبوه وأن تزجر الناس لابد وأن يكون هذا القرآن بقى يختزل نفذ ده بدليل إن الله قال قلنا يا نار كوني باردا وسلاما على إبراهيم السنة بتحدثنا ماذا حدث عند إلقاء إبراهيم في النار عند إلقاء إبراهيم في النار تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم وهو يلقى في النار لذا حسبي الله يعني هو كافيني ونعم الوكيل أشهد أكثر من كده حسبي الله ونعم الوكيل والزاد دي بيقولوا ان دي يعني قمة ما يقوله المظلوم لظالمه يقول له حسبي الله ونعم الوكيل كفادي قوي خلاص فقالها سيدنا إبراهيم حينما يلقى في النار جاءت روايات يعني لا معتمد لها من صحة ان جبريل عرض له قل له أأمر الريح وأأمر كذا وأأمر الماء وقل له لا طب اسأل ربك قال من كان عالما بحالي فهو غني عن سؤالي هذه روايات جاءت لا يصح لها سند بس جابوها كده وخلاص لكن ما صح سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم وهو يلقى في النار هنا كان لابد ان نسأل عدة اسئلة ان السؤال الاول كان الله سبحانه وتعالى قادرا على ان يمنعه من الوصول لابراهيم اصلا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على الا يجعل النار تشتعل اصلا فلماذا ترك النار حتى اشتعلت ورفع ابراهيم والقي فيها هذا السؤال السؤال الثاني من خطاب ربنا سبحانه وتعالى النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما اما كان يكفي احد التعبيرين ان يقول لها كوني سلاما او ان يقول لها كوني بردا اما كان يكفي احد التعبيرين خلاص السؤال الثالث هل كما نسمع ان كل النار في هذا الوقت على مستوى الدنيا كلها فقدت خاصية الإحراق يعني يقولوا ان المرأة تولع التنور تلاقي النار ما بتعملش حاجة مش عارف ايه صاحب الكيري لا النار ما بتعملش حاجة فهل فعلا بحقيقة وهل صح هذا ان خاصية النار تعطلت في الدنيا كلها ام ان هذه المسألة كانت تتعلق بالنار التي أضرمت فقط لا غير بل لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تقدر قولوا جميعا انا ولا سؤال النهاردة انا ثلاث انا كمان كده تأخرت زي عن اللزوم راح ودي الحج استشارة فيعني معاده 9 فاحنا بين 8:30 انا لسه هنا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين وامين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم